أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، المصاب بدم الرعاف إذا مسح الدم بمنديل ووضعه في جيبه، فما الحكم في ذلك؟ فهل يعتبر حاملا للنجاسة؟ وما حكم صلاته؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، يعتبر حاملا للنجاسة، والحمل للنجاسة إما أن يكون متصلا وإما أن يكون في حكم متصل. فالحمل للنجاسة المتصلة مثل الثوب يحمله على عاتقه، مثل العمامة على رأسه، فهذا حمل متصل بالبدن. وحمل في حكم المتصل كأن يحمل، وفي حكم الحالة الأولى وهي حمل المتصل أن يضع في جيبه نجاسة. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو الذي في حكم المتصل، فهو أن يحمل من به نجاسة، كطفله إذا كانت به نجاسة فحمله، فهذا يعتبر حملا منفصلا وليس بحمل متصل. يقول بعض العلماء أنه في حكم المتصل. فالمذهب طائفة من العلماء أن النجاسة إذا حملها الإنسان بحيث تكون معه إذا قام كانت معه، إذا قعدت كانت معه، فاتصلت به اتصالا في حكم اتصال البدن، أنها تؤثر. وعلى هذا قالوا إنه تؤثر في صلاته ولا تصح له الصلاة، وهو عالم بذلك المنديل النجس. أما إذا كان ناسيا له وصلى ولم يذكر، فإن صلاته صحيحة، والله تعالى أعلم.